Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Possessivi pronominit 1 أنا ياء الخاص بي مينا مينون أنا لا أجد مفتاحي. En löydä avaintani. أنا لا أجد تذكرة سفري. En löydä lippuani. أنت كاف الخاص بك. سينا سينون. هل وجدت مفتاحك؟ Löysitkö avaimesi؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ Löysitkö lippusi؟ هو هاء الخاص به. هان هانن. هل تعرف أين مفتاحه؟ Tiedätkö missä hänen avaimensa on؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Tiedätkö missä hänen lippunsa on؟ هي ها الخاص بها. هان هانن. قد ضاعت نقودها. هانن rahansa ovat poissa. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Ja hänen luottokorttinsa on myös poissa. نحن نا الخاص بنا. Me meidän. جدنا مريض. Meidän isoisämme on sairas. جدتنا بعافية. Meidän isoäitimme on terve. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. تي تيدان. أين أبوكم يا أطفال؟ لابست ميسا تيدان إسانني أون. أين أمكم يا أطفال؟ لابست ميسا تيدان آيتيني أون.